Thank you. وأنه ولد Yeah. كما يرفع الفرق الموضوع والسجود فإذا أفضلنا لهذه فقط الصلاة أو فقط الجزء من الصلاة الذي فقط من الصلاة فإذا كانت كثيرة الحرام فلا يحرم لها إذا لم يطلبوه فقط الصلاة إذا علم ولا علم إذا كنت تقول جزء من الشرك والفرق جزء خارج عن الشرك كالوضوء بالنسبة للصلاة Thank you. يقول وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ Thank you. فقال الله عز وجل: انا كنت نقول بعد ذلك يعني إن الهدية على قلب المؤمن على قلب المؤمن. وقال الرسول كلنا يوحي إلى الله لا يوحي. وإن كانت هديا عنه فهو قادر. إنما أن تكون الهدية على قلب وليس على قلب المؤمن. فلما تكون الهدية كأنما المتوكل لما جاء عبد المفضل المفضل كان ذو سيئه اني هو سلف القران سبحان في عقله وامتن العلماء كتابه على رسول الله عمل في عصر المعروف حتى هذا الخبز اداء متوكل فطرح الله به هذا الرزق وتدعو المسلمين والساعة لبقى الليلة المعروف ان هو اذا حاجة الانسان لان العرف يقول الناس اللي مبتدل الانسان فاذا لا يعرف منه والله ويحتاج الضعف لو حالات هذا الولد في استعانة وقت طيبة فبسهم كنا ان يعطي الفريقة بالقرد تدل على ذلك الفرق استعانة وقت طيبة يدل على طيبة بالحالة فهذا العلاج المصاعب اذا كنت فان هذه الثانيه على الولاد اول الزواجات التي ينبغي ان يتنفس بها المريض فاما اذا نظرت الى حاجه حكم المصاعب والبشر عن هذا الواحد كان في حديث ابراهيم غيره انه قال لابنه يا بنات ضع قلبي على الارض لعل الله يقوى منه وشبيه هذا للناس لما اعرضت النبي ذات بيد المحرم لما اعرضت النبي كان نايم على السرير فامر في هذه الاسره ان ترفع وامر بالتمارين ان ترفع ايضا وقال نسيت راسي للارض فإلا أسلم أنه في الأرض طرح قائلا يا أهل لا تكون الملك ارفع عنها الملك ولذلك إذا قال الملك أنا أملك أن تنزل في الملك وقال سبحانه وتعالى قال بإذني اذهب إلى عائلة أم المؤمنين فقل لها ليكبر عليك الرعب السماء ولا تقل امير المؤمنين فاني لست للمؤمنين جوا امير فهو قائم على الله وقال لا فرق من هذه المسيح لا فرق من هذه الغرق للغرق على قلب الوجود فاذا يشوف الله Yeah. في منطقة الحب يجعل رغم عقل الصلاة محرمة Yeah. صلى الله عليه وسلم قال هذه المدينة على الله الغريب أن يكون سبيل على الله الغريب يتجلى هذه كتاب الله عز وجل أعرف أن الجزء عن الكفر أن الله عز وجل مرحبين أعتبر الجنة يعني لا تنسى هذا الحين لا يقول فيه Yeah. Thank you.